بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان أكملان على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى في شرح كتاب العقيدة الواسطية. شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، المتوفى سنة 28 و700 من الهجرة. وما زلنا في الكلام على الآيات التي أوردها المصنف رحمه الله عليه في تقرير الأسماء والصفات، وتوقفنا عند قوله رحمه الله تعالى، وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الآيات التي بعدها أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآيات في إثبات صفة السمع لله تعالى، وتقدم الكلام عن السمع. كان السمع يراد به أمران: الأول إدراك المسموعات، والثاني الإجابة. وإدراك المسموعات يطلق ويراد به ثلاث أمور: إثبات عموم سمع الله تعالى، إدراك المسموعات، والثاني سمع يراد به النصر والتأييد، وسمع يراد به الوعيد والتهديد، كقوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى نسمع. وقوله تعالى في التأييد والنصر: إنني معكم أسمع وأرى. في آية المجادلة، ويقال المجادلة الحداد وكسرها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. امرأة من الأنصار جاءت تشتكي زوجها، أوس بن صامت الأنصاري تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، فأنزل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فالآية دلت على إثبات صفة السمع لله جل وعلا، السمع الذي وسع كل شيء. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وهذا السمع فيه وعيد وتهديد، أي سمعنا كلامه فلينتظروا جزاءه. ولهذا قال بعد: سنبتوا ما قالوا وقدموا الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدم أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فاليهود ادعوا أنهم أغنياء، وزعموا أن الله جل وعلا فقير، لأن الله تعالى أمرهم بالصدقة وعبر عن الصدقة بقرض، فقالوا: يقترض منا أموالنا، إذن هو فقير والعياذ بالله. لما نزل قوله تعالى: إن تقرض الله قرضا حسنا، أو من الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقالوا: إذا كان الله يقترض منا من أموالنا، إذن هو فقير ونحن أغنياء. وهذا من قلة أدبهم مع الله سبحانه وتعالى. الله توعدهم، فقولهم: يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم. هل يظن أولئك الكفار أن الله لا يسمع السر والنجوى؟ ما سروا به وما تناجوا به، والنجوى هي خطاب الخفي أو النداء، كلام الخفي يسمى نجوى. التناجي هو أن يتكلم المرء مع صاحبه في خفاء حيث لا يسمع غيرهم ما يتكلمان به، يسمى هذا نجوى وتناجي. فيقول تعالى: يعني هل يظن أولئك الكفار أن الله لا يسمع سرهم ونجواهم؟ بلى نسمع سرهم ونجواهم، ورسولنا لديهم يكتبون أي الملائكة. فهذا السمع يراد به الوعيد والتهديد. إنني معكم أسمع وأرى، هذا السمع يراد به النصر والتأييد، كذلك الرؤية البصر. وهذه المعية معية خاصة، إنني معكم، وسيأتي كلام عن المعية أنها نوعان: معية عامة تقتضي العلم والإحاطة، ومعية خاصة تقتضي النصر والتأييد. إنني معكما، هذه معية النصر والتأييد. أسمع وأرى، كذلك سمع وبصر يراد به النصر والتأييد. أسمع وأرى، الخطاب لموسى وهارون: ألم يعلم بأن الله يرى؟ ها، هذا النظر وهذا البصر يراد به الوعيد. لهذه الآية نزلت في شأن أبي جهل لما أراد أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في الكعبة، فنزل قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على هدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. وعيد بصر يراد به الوعيد والتهديد، يعني هل خفية وهل جهلة أو جهل أن الله يرى ويسمع كل شيء حتى يتطاول على رسول الله ويتحدى ويريد أن يعتدي عليه؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ إذن هذا بصر يراد به الوعيد والتهديد. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. الله تعالى يرى رسوله حين يقوم يصلي بالليل، حين يقوم في شأنه كله يراه الله جل وعلا. وتقلبك في الساجدين، وجاء في تفسير تقلب الساجدين أنه انتقل من أصلاب الأنبياء النبي بعد نبي، وهم آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل. آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل ولهم الأنبياء، لا كما يقول بعض الجهلة. وقد سمعت أحدهم يتكلم عن هذه الآية قال: وتقلبك في الساجدين، زعم أن آباء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أنبياء، من عبد الله وعبد المطلب وهاشم وعبد مناف وصي وكلاب ومرة وكعب ولؤي وغالب وفير إلى آدم. قال: كل هؤلاء أنبياء. قال: أنبياء لكن لم يرسلوا، بس أنبياء بس لكن لم يبعث أو لم يرسلوا. هذا من الجهل فاضح. فالأنبياء الذين هم آباء النبي صلى الله عليه وسلم هم الأربعة: آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل. فالآية في إثبات البصر لله جل وعلا، إنه هو السميع العليم، إثبات السمع والعلم، الله يسمع كل شيء ويعلم كل شيء. وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقل اعملوا فسير الله عملكم، يرى الله عملكم، إثبات الرؤية البصر لله جل وعلا. ورسوله كذلك يرى الرسول عملكم، والمؤمنون. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إذن الآية في إثبات الرؤية أو البصر لله جل وعلا كما تقدم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى ذكر صفات المقابلة، صفات المقابلة. قال: وقوله هو شديد المحال، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ومعنى المحال الأخذ بالعقوبة، شديد الأخذ بالعقوبة. فالله تعالى شديد المحال، أي الأخذ بالعقوبة، وهذا جزاء من يجادل في الله بغير علم. كما قال تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وهم يجادلون في الله، الكفار في الله، في دين الله وفي أمر الله وفي شرع الله وفي حق الله. وهو أي الله جل وعلا شديد المحال، أي شديد الأخذ بالعقوبة، الأخذ بالعقوبة. وقوله: ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. ومكر ومكر ومكرنا ومكر وهم لا يشعرون، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. مر معنا في درس قواعد المثلى أن هذه الصفات يقال لها صفات المقابلة، فهي لا تثبت مطلقا ولا تنفى مطلقا، وإنما تثبت في سياق الجزاء والمقابلة. فالذين يمكرون يمكر الله بهم، لأن المكر هو التوصل للإيقاع بالخصم بأسباب خفية. المكر هو التوصل للإيقاع بالخصم بأسباب خفية، ويكون محمودا إذا كان مجازاة لمن يستحق، ويكون مذموما إذا كان على من لا يستحق. والله جل وعلا يمكر بمن يمكر، من أراد أن يمكر ويحتال ويكيد ويقيم المؤامرات والدسائس فالله تعالى يمكر به من حيث لا يشعر فيوقع به، وهذا جزاء وفاق، وهذا من صفات الكمال. لذا قال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. لما مكر يهود بعيسى عليه السلام ليقتلوا مكر الله تعالى به، فألقى الشبه على أحدهم فأخذ فقتل وصلب. الذي دخل أول واحد ألقى الله عليه الشبه فأخذوه وهو يتلفت ومستغرب، قتلوه وصلبوه ورفع عيسى عليه السلام. فلما مكروا مكر الله به، والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. قوم صالح لما أرادوا أن يقتلوا صالحا فالله تعالى مكر بهم، قال تعالى: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون. اتفقوا على أن يقتلوا صالحا بالليل ثم يصبح في الصباح فيحلفوا بالله أنهم ما قتلوا وما عرفوا، في الصباح يعزل عن الناس فاتح الصباح كأنهم ما فعلوا شيئا. قال تعالى: ومكروا مكرنا ومكرنا مكرا، خرجوا فأنزل الله تعالى مطر، مطر شديد، فدخلوا في غار، قالوا كذا نخش غارنا لحد المطر يجي بعدين نشوف شغلنا. فدخلوا غار فأنزل الله صخرة من الجبل فسدت باب الغار، فهلكوا داخل غار جوعا وعطشا وغما وكمدا وهم لا يشعرون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظروا كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، حتى قوم أخذتهم الرجفة لما عقروا ناقة أخذتهم الرجفة فأصبح في ديارهم جاثمة. فمن يمكر يمكر الله تعالى به ويوقعه، وهذا كمال. لذلك نقول إن الله تعالى يوصف بالمكر بالماكرين، والكيد بالكائدين، ومخادعة المخادعين، والاستهزاء بالمستهزئين. لا نقولها على سبيل الإطلاق نقول إن الله تعالى موصوف بالاستهزاء، لا. لا نقول إن الله تعالى لا يستهزئ، أيضا خطأ. الإطلاق في الإثبات أو النفي لا يصح، إنما لا بد من التقييد. تقول إن الله يستهزئ بمن يستهزئ، يستهزئ بمن يستهزئ، يسخر ممن يسخر، يخادع من يخادع، يكيد من يكيد، ينكر بمن ينكر. فلا نثبت المكر والخداع مطلقا ولا ننفيه مطلقا، بل لا بد من التقييد، تقييد بحال كمال، أن يقيد بحال الكمال، هذا هو المدح. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وكذلك مثل قوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. وكقوله تعالى: فيسخرون منهم سخر الله منهم. كل هذه الأفعال هي أفعال مقابلة ومجازاة، فتكون مدحا في هذا السياق، في سياق الجزاء والمقابلة. إذن الخلاصة أن هذه لا تثبت مطلقا ولا تنفى مطلقا، بل نثبتها في حال الكمال دون حال النقص. فلا نقول إن الله موصوف بالمكر نقطة، لكن الجملة لا، لسه كلام لا بد أن يقيد. ولا نقول إن الله يوصف بالخداع هكذا، هذا لا يليق مطلقا، إنما نقيد نقول إن الله موصوف بخداع من يخادع، يعني من يخادع يخادعه الله، ومن يكيد يكيده الله، ومن يمكر يمكر الله به، ومن يستهزئ يستهزئ الله به. هذا هو الكمال. قال: وقوله: إن تبدوا خيرا وتخفوه وتعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. من أسماء الله العفو القدير، ومن صفات العفو والقدرة، والعفو هو المحو والإزالة لغة. عفت الريح الأثر إذا محته، عفت الريح الأثر إذا محته، فالله عفو وقدير. لذلك قدير متصف بالقدرة. معنى العفو في المعنى الاصطلاحي الشرعي العفو الذي يمحو الذنب، يمحو الذنب، كما أن الريح تمحو الأثر فالعفو يمحو الذنب. عفت الريح والأثر إذا محته، فالله عفو أن يمحو الذنوب، يمحو السيئات، يمحو السيئات، هذا هو العفو. قديرا متصف القدرة، وفي الآية إثبات أن عفوه مقترن بقدرته، عفو مع القدرة، وهذا هو الكمال، لأن الذي يعفو وهو قادر على أن ينزل عقوبة أكمل ممن يعفو وهو عاجز عن إنزال العقوبة بالجانب. فالله تعالى مع كونه قديرا فهو عفو، يعفو مع كونه قديرا. وليعفو وليصفح ولا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، إثبات العفو والصفح. ومعنى ليعفو وليصفح، الصفح مأخوذ من صفحة العنق، جانب العنق، لأن من يصفح يعني هو الذي يعرض عمن اعتدى عليه لصفحة عنقه، إشارة لأنه لا يريد أن يرد عليه أو يعاقبه، إذا سمي الصفح من صفحة العنق. فالذي يعفو الذي يريد أن يعاقب يقابل من يعاقبه بوجهه، وأما الذي يوليه صفحة عنقه هو الذي تغاضى عن الأمر وتجاوز عنه، لذا سمي صفحا، صفحا يعني مأخوذ من صفحة العنق أي جانب العنق، لأن الذي يعفو يميل عمن اعتدى عليه ويريه صفحة عنقه بجانب العنق، إشارة أنه تجاوز عنه. قال تعالى وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، الأمر من الأمر. وآية نزل في شأن الصديق لما أوقف النفقة على قريبه نصطح أثاث، لما تكلم في عائشة فحف القرآن أبا بكر على أن يعفو عنه، لأنه كان من مهاجرين وكان من أهل بدر. وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم. وفي هذه الآية فيها حث على العفو والصفح والمغفرة، لأن من مفهوم الآية أن من عفا وصفح عفى الله عنه، ومن غفر غفر الله له، ومن تجاوز تجاوز الله عنه، ومن تسامح سامحه الله، من سامح غيره سامحه الله تعالى. لهذا قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، فقال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي، فرجع النفقة على نصبح. وقوله هو لله العزة ولرسوله والمؤمنين، وقول عن ابليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لله العزة، إثبات العزة لله سبحانه وتعالى، والعزة للرسول والمؤمنين، وعزة الله تليق به وعزة الرسول والمؤمنين تليق بهم. والعزة تطلق على أمور ثلاثة في حق الله تعالى، عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع، ثلاثة. عزة القدر أي الصفات، فالله عزيز في قدره، بمعنى لا يشارك أحد في صفاته، عزيز في قدره أي في صفاته، واحد. اثنان، عزة القهر، بمعنى أن الله تعالى عزيز قاهر لكل شيء، يقهر كل شيء ولا يخوي عن قهره شيء، عزة القهر. ثالثا، عزة الامتناع، الامتناع بمعنى أن الله تعالى امتنع أن يصله مخلوق بضرر لا يضره الخلق، الخلق كله لو اجتمعوا على يضر الله لا يضره شيء، لا يضر الله تعالى شيئا، هذه عزة الامتناع، امتنع عن أن يصل إليه خلقه بضرر. وفرق بين أذى وضرر، الأذى غير الضرر، في الحديث يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، الأذى غير الضرر، الأذى يختلف عن الضرر، الضرر هو أشد، هو معنى غير معنى أذى. قال تعالى لا يضركم إلا أذى، الإنسان يتأذى من بعض الأشياء لكن لا تضره، يعني يتأذى من مثلا من سخرية الساخرين، يتأذى من شتم بعض الناس لكن هذا لا يضره، الأذى غير الضرر، ضرر ما يصيب الإنسان في جسده أو يصيبه في عقله يسمى ضررا، تضرر من كذا. أما الأذى فهو ما يسوه لكن لا يضره، مثلا إنسان يسير فشتم واحد الناس وصرف هذا وصرف هذا في المواصلات العامة، شتم واحد في الطريق يقود سيارة فشتم واحد الناس، هل يضره؟ ما يضره، لكن يؤذيه أذى خفيفا مؤقتا لكن لا يضره، ففرق من هذا والضرر. فالله تعالى لا يتضرر: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. هذه عزة الابتلاء، ولهذا قال إبليس: فبعزتك، وفيه جواز الحلف بصفات الله تعالى، جواز الحلف بصفات الله تعالى. قال: فبعزتك، إبليس حلف بعزة الله، إذن فيه جواز القسم بصفات الله وإثبات العزة لله جل وعلا. فقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فاعبده واصطبر لعبادته أن تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآيات كلها: وبعده من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. هذه الآيات في بيان أن الله جل وعلا ليس له ند. قبلها آية الرحمن: تبارك اسم ربك، معنى تبارك كما قال ابن عباس: أي الذي تجيء البركات من قبله، فالبركة كلها منه. ابن عباس قال: تبارك أي الذي تجيء البركات من قبله فالبركة كلها منه. وقيل معنى تبارك: تقدس وتمجد وتعالى وتعاظم، كل هذا من معاني تبارك. تبارك اسم ربك إثبات الاسم لله جل وعلا، إثبات الاسم لله سبحانه وتعالى. ربك هذه الربوبية الخاصة، أضاف الربوبية إلى رسول الله، ربك يا محمد ربوبية خاصة تفضل العناية والرعاية، ذي الجلال وذي نعت لرب أي صاحب الجلال العظمة والإكرام والتكريم. فالآية في إثبات البركة وأنها من الله تعالى وحده، وهذا الفعل تبارك لا يضاف لغير الله، هذا فعل لا يضاف إلا إلى الله تعالى. تبارك الذي بيده الملك، تبارك اسم ربك، تبارك الذي جعل السماء بروجا، لا يضاف الفعل إلا إلى الله تعالى. فإثبات اسم الله جل وعلا وإثبات الربوبية لله سبحانه وتعالى وإثبات الجلال والعظم والإكرام والتكريم. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، الآية سورة مريم في أنواع التوحيد الثلاثة: رب السماوات والأرض وبينهما توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد العبادة، هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات، ومعنى سميا أي مثيلا نظيرا شبيها. في الأمر بالعبادة والاستبار على العبادة، واصطبر على وزن افتعل، أمر بالصبر والاستبار، وزيادة المعنى المبنى تزيد المعنى، يعني اصبر واصطبر، اصطبر أقوى في المعنى من اصبر، لأن زيادة المبنى تزيد المعنى، اصطبر، وأصلها اصطبر بالتاء لكن قلبت التاء قال لأن وقع قبلها حرف الأصاد افتعل، إذا كانت فاء الكلمة صادا أو طاء أو ضاء تغلب التاء بعدها طاء، اصطبر يا صاحبي اصطبر بالتاء على وزن افتعل لكن قلبت طاء اصطبر، يعني اصبر نفسك واحبسها على عبادة الله. ولم يكن له كفوا أحد، تقدم كلام عنها في أول آيات فيها نفي الكفر والمثير عن الله تعالى. وقوله تعالى فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون، أيضا نهي عن أن يجعل الإنسان لله ندا وهو يعلم أن الله لا ند له. ند هو المثيل أو الشريك أو النظير. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. كذلك من الناس أي بعض الناس من تبعيضها، من التبعيض أي بعض الناس، من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله. في قوله تعالى كحب الله قولان: قول أول يحبونه كحب الله، لأن حبهم للأنداد يساوي حبهم لله 50%، 50% يحبون الأنداد كحب الله، يعني حبهم للأنداد يساوي حبهم لله، هذا قول أول. قول الثاني كحب الله أي كحب المؤمنين لله تعالى، يعني كما أن المؤمنين يحبون الله فهؤلاء يحبون الأنداد، يعني محبة المشركين لأندادهم كمحبة المؤمنين لربهم، قولان في الآية. والأول أقرب أنهم يحبون أنداد مع الله تعالى، فهذا بدلوا حبا لله، لكن هذا الحب ليس خالصا بل مخلوط بمحبة غيره، يحبونهم مع الله. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونكم حب الله والذين هم أشد حبا لله. الآية وقوله وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقول الحمد لله آخر آية من الإسراء، الذي لم يتخذ ولدا، تنزع الولد لكمال غناه، ولم يكن له شريك في الملك، لذلك لا أحد يشارك الله في ملكه، ما في إنسان خلق مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فكل ما في السماوات هو ملك لله جل وعلا. ولم يكن له ولي من الذل، لم يكن له ولي من الذل، يعني ولي يتكسب منه نصرا وعزا، لأن الإنسان أو البشر يتخذون أولياء لينصروهم ويقفوا عندهم عند الشدائد والمحن والفتن، هذه ولاية للحماية، يتخذ وليا ليحميه، يتخذ وليا لينصره، يتخذ وليا ليستفيد منه عزا، مثلا قبيلة ضعيفة توالي قبيلة قوية حتى تتحالف مع قبيلة قوية، لماذا؟ لتحميها، ونحن حلفاء بني فلان قبيلة قوية، فاكتسبون من هذا الولاء والحلف عزا. فالله جل وعلا ليس له ولي من الذل، بمعنى أنه يوالي أحد من خلقه ليكتسب به عزا أو يدفع به ذلا، تعالى الله ذلك علوا كبيرا، لم يكن ولي من الذل، وكبره تكبيرا. لكن لو أولياء يحبهم ويحبونه، لكن ليس له أولياء يتعزز بهم أو يدفع بهم ذلا، أولياء يحبهم ويحبونه ويعبدونه وله يسجدون ويشكرونه وهو يثيبهم ويكرمهم، يكبره تكبيرا، يعظم الخالق جل وعلا. ويسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إثبات كذلك عموم ملك الله جل وعلا، له الملك وله الحمد، أي له محامد صفات الكمال، وهو على كل شيء قدير، أي أن قدرته جل وعلا شامل لكل شيء، قدرته شاملة وعلى كل شيء قدير، قدرته شملت كل شيء. ويسبح لله، تسبيح هنا حقيقي، تسبيح حقيقي ليس بلسان الحال بل بلسان المقال، تسبيح حقيقي، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني الكائنات تسبح السماوات والأرضين والجبال والشجر، تسبح الله جل وعلا، كيف تسبح الله وعلا؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهذا على الحقيقة لا على مجاز، ليس مجازا تسبيح الكائنات بل حقيقة. ألم ترى أن الله يسجد له، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه، الطير يسبح ويصلي والكائنات تسبح وتصلي، تعبد الله تعالى حقيقة. إذن يسبح لله ما في السماوات والأرض، يعني كل هذه الكائنات تسبح الله تعالى حقيقة. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تقدم الكلام عن تبارك الذي نزل الفرقان، الله هو القرآن، ثم الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل، على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون اسم يكون هنا محذوف، تقديره القرآن أو الرسول وكله صحيح، ليكون الفرقان للعالمين نذيرا، أو ليكون محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين نذيرا، المعنيان كلاهما صحيح، والعالمين ما سوى، كل ما سوى الله هو عالم، عالم الإنس وعالم الجن، ورد هنا بالعالمين الإنس والجن لأنهم مكلفون بالرسالة، الإنس والجن. الذي له ملك السماوات والأرض، أي له ملك السماوات والأرض، الملك كله لله جل وعلا، والإنسان إنما يأخذ من مال الله أو يعطى عارية من مال الله تعالى، يكون هذا المال عنده كالعارية المؤداة. ولم يتخذ ولدا، تنزع الولد لكمال غناه، ولم يكن شريكه في الملك لكمال ملكه، وخلق كل شيء، إثبات عموم خلق الله جل وعلا، وقدره فقدره تقديره، إثبات الخلق وأنه من مراتب القدر، أنه جعله على تقدير، قدر كل شيء، خلق كل شيء فقدره التقدير، جعله على قدر قدره الله سبحانه وتعالى. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يصفون. ما اتخذ الله من ولد، ومن هنا للتوكيد، من ولد، ما اتخذ الله ولدا، من تأثير للتوكيد، توكيد الخبر. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، أيضا لم يكن معه إله. إذن التنوين في إذن هو عوض عن جملة، سمى تنوين العوض، تنوين العوض، والعوض عن كلمة أو عوض عن جملة. تقول كل قائم، يعني كل إنسان قائم، كل قائم، يعني كل إنسان قائم، عوض عن كلمة، يكون عوض عن جملة، مثل هذه الآية. إذن يعني إذ لو كان معه إله لذهب كل إله منها، يعني لو كان هناك آلهة لاستغل كل إله بعباده، يستغل يقيم له مملكة يحكمها وحده وما هو عباده. لو كان مع إله لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، يحصل بعد ذلك أن يطلب بعضهم العلو على بعض، هناك نزاع أيهم يكون أيهم ينفرد بالألوهية. سبحان الله عما يصفون، كما قال تعالى في سورة الإسراء قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا، يعني طلبوا إلى ذي العرش سبيلا، قولان في السبيل في الآية، منهم قال ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي إلى مغالبته، يعني بحثوا عن طريقة ينازعون فيها رب العرش، لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي إلى منازعته. القول الثاني لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي بالتقرب إليه، بالتقرب إليه. ورجح بعض العلماء القول الثاني أنه هو المراد بابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي بعبادته والتقرب إليه، وقال آخرون الآية تفيد أنه لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي إلى مغالبته، كما قال تعالى ولعلى بعضهم على بعض. والله تعالى أعلم بالراجع في ذلك، لكن هذان قولان في الآية. عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب، الغيب ما غاب عن الحس، والشهادة ما يشاهد، فتعالى عما يشركون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، يتنزع عما يقوله المشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، لا تضربوا لله الأمثال أي لا تشبهوا الله بخلقه، ولا تضربوا له الأمثال الذي تقتضي تشبيهه بالمخلوقات، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا يجوز أن يمثل الخالق بالمخلوق أو يضرب له مثلا بالمخلوق، لا يجوز هذا. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن ضرب الأمثال المحرم على الله سبحانه وتعالى ما يقوله هو أصحاب الخراف الذين يدعون غير الله تعالى، يقولون لو سألنا الله تعالى لا يعطينا، إذا نسأل أحد أوليائه واحد من يكون قريبا إلى الله تعالى فيسأله، يقولون كما أنك لو ذهبت إلى مدير الشركة ليعينك ويضيفك فإنه يبحث لك عن من تبحث لك عن واسطة يزكيك، يقول فلان هذا ابننا وابننا وهو مؤهل للعمل فاقبله. قالوا كذلك، هذا من ضرب أمثال الله تعالى، لأن المدير يحتاج إلى واسطة لأنه لا يعرفك، لو عرفك لا محتاج إلى واسطة، لكن يقول لك هذا من يزكيك أو من يعرفنا بك. فالله تعالى هل يحتاج إلى أحد يعرفه بعباده، يعني يقول له يا رب إن فلانا مريض وفلان سقيم وفلان محتاج إلى إعانة في دروسه وفلان محتاج إلى إعانة في صحته ومحتاج إلى شفاء، هل يحتاج الله إلى أحد يعرفه بحياة خلقه؟ لا يحتاج الله إلى ذلك. إذن الآية نهت عن ضرب أمثال الله جل وعلا، ولهذا قال تعالى فلا تضربوا لا أمثال، أي الأمثال التي تقتضي تمثيل وتشبيه الخالق المخلوق، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش هي الذنوب المستقبحة، وسميت فواحش لأنها مما يستشنع، وهي الذنوب المتعلقة بها الشهوات تسمى فواحش. وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها، ما كان ظاهرا، وما بطن أي ما خفي. الفواحش حرام سواء كانت معلنة أو مخفية. والإثم المعاصي مطلقا سيئات المعاصي. والبغي بغي الحق، البغي تطاول أو ظلم، بغى عليهم يعني تطاول عليهم وظلمهم، يسمى هذا بغيا. فالبغي هو الظلم والتطاول بغير الحق. وقول بغير الحق هنا صفة كاشفة، لأن البغي لا يكون بغيا بحق، ليس هناك بغي بحق وبغي بغير حق، البغي كله بغير حق، لكن هذه صفة كاشفة توضح المراد، كما قال تعالى: اقتلوا النبيين بغير الحق. فليس الآية مفهوم يعني أن هناك من يقتلون النبيين بالحق وهناك من يقتل النبيين بغير حق، لا، فكل من قتل النبي قتله بالباطل بغير حق. فقوله بغير حق صفة كاشفة توضح المذكورة قبلها. وإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله أيضا مما حرمه الله تعالى ما لم ينزل به سلطانا، سلطان يعني حجة ودليل وبرهان، كل هذا مما حرمه الله تعالى. وأيضا مما حرم الله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أيضا مما حرمه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه القول على الله بلا علم، لأنه يؤدي إلى الضلال وفيه كذب على الله سبحانه وتعالى. واستفاد من الآية أن يتحرر الإنسان من القول على الله بلا علم، لا بد أن يتأكد ثم يتكلم، يتأكد ويتبين ثم يتكلم، ولا يتكلم في حق الله تعالى بلا علم. فالآية فيها إثبات أن الله تعالى حرم الفواحش وحرم الإثم والبغي وحرم الظلم وحرم الشرك بالله وحرم القول على الله بلا علم. طيب نقف قليلا إن شاء الله ثم نواصل بعد ذلك في آيات الاستواء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.